الآية الكريمة أيضا على المعنى الثاني أن أهل النار تحملهم يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يدخل أن يخرج منه، على القول بأن الإرادة هنا بمعنى المشيئة يعني ليس بمعنى المحبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها بقوله وما هم بخارجين منها، وهذا خبر من الله عز وجل والخبر خبر الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم يعني دائم، فإنهم لن يخفف عنه لن يخفف عنه، بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم ايش يخفف عنا يوما من العذاب، لا كل العذاب يوما واحدا يخفف، فيقول لهم موبخين اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اي في ضياع لا ينفع، الى حد انهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، وهم في اشد الضروره الى الخروج، فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلموا اي كونوا اذله خاسئين ولا تكلموا، فما بعد هذا الخزي والذل والاهانه شيء. نسال الله ان يقينا واياكم عذاب النار، اعوذ بالله. ثم قال الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هذه اسم مشتق من السرقه، والاسم المشتق المحلى بال يقولون انه للعموم، ولهذا نقول ال من اسماء الموصوله وصلتها الصفه الصريحه السارق. فما معنى السارق؟ السارق قال العلماء في الاصطلاح هو الذي ياخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائب مالكه، هذا السارق الذي ياخذ المال على وجه الاختفاء من ايش من مالكه او نائب مالكه. فقولنا الذي ياخذ المال خرج به من اخذ ما ليس بمال، كما لو اخذ خمرا فان هذا ليس بسارق، ليس بسارق اصطلاحا، لان الخمر ايش ليس بمال، وخرج به من اخذ حرا يعني سرق صبيا من بيت اهله، فهذا ليس بسارق اصطلاحا. لماذا؟ لانه ليس بمال حر، ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبيرا فانه يعتبر سارق، يعتبر سارق لان المال لان العبد مال مملوك لسيده، وقولنا من مالكه احترازا مما لو اخذه من غير مالكه، كما لو كان غاص كما لو كان من غاص يعني ان رجلا غصب مالا فسرقه سارق اي سرق هذا المال المغصوب، فانه لا يعد سارقا